فعند من أسأله عن الوجه الثالث من أوجه الجمع بين الآيات المتعارضة التي فيها إثبات ثواب الكافر وفي بعضها النفي. نعم، أن يعطيهم نوفي إليهم أعمالهم من يعطيهم الغرض الذي عملوا من أجله في الدنيا، ويدل على ذلك أن الله يعطيهم الغرض الذي عملوا من أجله في الدنيا. حديث ثلاثة في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وصدق ذلك معاوية واستدل له بهذه الآية: نوفي إليهم أعمالهم، صدق الله ورسوله. أحسنت، واستدل بهذه الآية: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك ليس لهم في الآخرة إلا النار، حبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فهذا الوجه وجيه: نوفي إليهم أعمالهم فيها، أي نعطيهم الذي يريدونه ومن أجله عملوا العمل هذا، سواء كان القارئ يقرئ الناس القرآن من أجل أن يقال، أو المجاهد أو الجواد، كلهم عملوا الأعمال هذا من أجل أغراض دنيوية وهو السمعة والرياء، فسمع الله بهم وأعطاهم ذلك، ويوم القيامة يفضحهم. هذا الوجه الثالث في الجمع بين هذه الآيات: نوفي إليهم أعمالهم. فالمقصود بإثبات توفي لهم أي يعطيهم ذلك في الدنيا، أما الآخرة ما لهم شيء، كما دلت على ذلك الآية: أولئك ليس لهم في الآخرة إلا النار، حبط ما صنعوا فيها. أما الدنيا حبط ما، نعم أحسنت، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. أحسنت، هذا وجه كما سمعت قوي، لكن ما هو الذي اختاره الإمام من هذه الأوجه؟ نعم، أن من الكفار من يثيبه الله بعمله في الدنيا ومنهم ما لا يثيبه، جمعا بين الأدلة. قال رحمه الله: الرابع أن المراد بالآية المنافقون الذين يخرجون للجهاد لا يريدون وجه الله، وليس هناك منافق اعتقادي يخرج يريد وجه الله بالجهاد لأنه كافر وما يريد نصرة الإسلام، بل يريد ضعة الإسلام وأهل الإسلام وإهانة أهل الإسلام، فهم إذا خرجوا للجهاد إنما يخرجون رياء وسمعة وخوف الاتهام، وأنهم لماذا لا يخرجون ولو كانوا من أهل الإيمان لخرجوا، فكانوا يخرجون ربما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعطون من الغنائم، نوفي إليهم أعمالهم، نعطيهم غنائم أمور الدنيا. غالبا إذا خرجوا حصل خلل عند خروجهم إن لم ينتبه لهم، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة فيكم سماعون لهم، وجودهم ضرر. لا تفرح بمنافق في الجهاد أبدا، ولا تفرح بأهل النفاق سواء كانوا في الجهاد أو في غير ذلك من الأعمال التي ظاهرها أو من الأعمال الصالحة، لا تفرح بهم. فإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ما يدرون وين يتجهون، مثل الشاة العائرة، ما يدرون يكونوا مع أهل الإيمان أو يكونوا مع أهل الكفر، وهم إلى أهل الكفر أقرب هم منهم وإليهم. قال الرابع أن المراد بالآية المنافقون الذين يخرجون للجهاد لا يريدون وجه الله، وإنما يريدون الغنائم، فإنهم يقسم لهم فيها في الدنيا ولا حظ لهم من جهادهم في الآخرة، هذه خسارة. والقسم لهم منهم، هو توفيتهم أعمالهم على هذا القول، القسم لهم منهم. إيش عندكم يا أخوان؟ القسم لهم منها. أي نعم، منهم ما يصلح، أي من الغنيمة. والقسم لهم منها هو توفيتهم أعمالهم على هذا القول، والعلم عند الله تعالى. وكلها أقوال في الظاهر قوية، يوفي إليهم أعمالهم. المنافق يوفى عمله في الدنيا، يوفى عمله في الدنيا من هذه الحيثية المذكورة، والمرائي كذلك أيضا يوفى عمله في الدنيا من الحيثية التي ذكرت في حديث أبي هريرة. وهكذا الكافر يوفى عمله في الدنيا من الكفار، من يوفى عمله في الدنيا فينعم عليهم ويعطون شيئا، أو على القول الثاني عموما يوفى إليهم أعماله في الدنيا فيحصل لهم شيء من العيش والرغد وشيء من الصحة أيضا كذلك، فيثاب عن عمله بالصحة وسعة الرزق والأولاد. وهذا في عموم الكفار بعض الأمور في الأولاد خصوصا، وهكذا الصحة موجودة في كثير منهم. أو على القول الأول إثابة البعض وعدم إثابة الآخرين، كلها أقوال وجيها نوفي إليهم أعمالهم، المنافقون والمراءون والكفار. قال رحمه الله قوله تعالى: فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق الآية. هذه الآية الكريمة تدل على أن هذا الابن من أهل نوح عليه السلام، وقد ذكر تعالى ما يدل على خلاف ذلك، حيث قال: يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، حيث قال: يا نوح إنه ليس من أهلك. وهذا ظاهرهما، أو هاتان الآيتان ظاهرهما التعارض: إن ابني من أهلي، والآية الأخرى: يا نوح إنه ليس من أهلك. كيف الجمع بينهما يأتي؟ والجواب أن معنى قوله ليس من أهلك أي الموعود بنجاتهم، وإن كان من أهلك نسبا لكن ليس منهم في النجاة لكفره وعدم عمله صالحا فلم ينجو. فالأعمال الصالح من أسباب النجاة، والمعاصي من أسباب الهلاك، أعظم المعاصي الكفر بالله والإشراك به. فهو ليس من أهلك الموعود بنجاتهم وإن كان من أهلك نسبا. والجواب أن معنى قوله ليس من أهلك أي الموعود بنجاتهم في قوله لننجينه وأهله، لأنه كافر لا مؤمن، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، والاتصال الديني أعظم من الاتصال النسبي. فهذا ما هو من أهل نوح، لأنه ليس من أهل الإيمان وأهل الصلاح، وليس من أهل الأعمال الصالحة، فهو كافر بالله سبحانه وتعالى. فلا ينبغي أن يقدم الكافر وإن كان أبا أو أما على المسلم المؤمن، فهو مقدم عليه وإن كان بعيدا في النسب. قال رحمه الله: في قوله لننجينه وأهله، لأنه كافر لا مؤمن، وقول نوح إن ابني من أهلي يظنه مسلما من جملة المسلمين الناجين، كما يشير إليه قوله تعالى: فلا تسألني ما ليس لك به علم، أو يكون من باب شفقة الأبوة ورحمة الأبوة، فإنه من ابني ومن أهلي، وإلا هو قد جاد له وقد بين له أن أولئك هلكة فلا تكن معهم، وحذره وأبى ولم يستجب لأبيه، وقال له: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، فأبى ذلك. الذي يظهر أنه من باب شفقة الأبوة، إن ابني من أهلي، فهو من أهله نسبا، فرحمه شفق عليه كعادة الآباء. أما يظنه مسلما الله أعلم، وإنما سأل ربه نجاة معهم لعله ربما يتوب لعله، أما يظنه أنه مسلم فهو شقي معهم، قد تحققت فيه الشقاوة والله أعلم، ولا يعلم أنه أبطن الكفر وأظهر الإيمان فظنه مسلما، لا يعلم هذا، بل كان يبين للصواب ويعلم أنه على دين القوم، فلا تكون مع أولئك الأشقياء. وقول نوح إن ابني من أهلي يظنه مسلما من جملة المسلمين الناجين، كما يشير إليه قوله تعالى فلا تسألني ما ليس لك به علم، هذا كما سمعت أحتاج لنظر أكثر، فما سأله لأنه يظنه مسلم والله أعلم، يظنه مسلما والله، وإنما سأله من باب شفقة الأبوة ورحمة هذا الابن الذي ليس موطن الرحمة لأنه كافر ولا يستحق الرحمة، لكن هذا شيء جبن عليه الآباء، جبن عليه الآباء وركز فيهم الشفقة على الأبناء. قال فلا تسألني ما ليس لك به علم، وقد شهد الله أنه ابنه حيث قال ونادى نوح ابنه، إلا أنه أخبره بأن هذا الابن عمل غير صالح، يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. أعطاه موعظة سبحانه وتعالى، وهذه موعظة لنبي الله نوح عليه الصلاة والسلام ولغيره من الآباء وممن ربما تحملهم بعض العاطفة على الشفقة على من لا يستحق الشفقة، ممن هو معرض عن الله سبحانه وتعالى محارب لدين الله جل وعلا فيميل إليه وإذا تكلم فيه ربما يغضب على الكلام فيه ليش تكلم، ويأخذ في نفسه وهو ما يستحق أن يأخذ شخص بنفسه على هذا المنحرف. وقوله عمل غير صالح هذا على جهة المبالغة، وإلا هو ما هو عمل، ولكن على جهة المبالغة في ذمه كأنه جعل نفس العمل، كأنه جعل نفس العمل، إنه عمل غير صالح، ابنك هذا عمل غير صالح لاستغراقه في الشر والعياذ بالله والكفر والعناد، فهو عمل غير صالح، فهذا على جهة المبالغة كأنه جعل نفس العمل ولد نوح لكفره واستئصال الكفر في قلبه، أو نعم لكفره وتمكن الكفر من قلبه، قال الله عنه هذا الوصف. وأصله على حذف مضاف، إنه ذو عمل غير صالح، وهذا أحسن ما قيل والله أعلم، إنه عمل غير صالح أي إنه ذو عمل غير صالح، ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه على جهة المبالغة، فقيل إنه عمل غير صالح، وهذا الأسلوب موجود في لغة العرب، فإن العرب تقول عبد الله إقبال وإدبار، عبد الله إقبال وإدبار أي صاحب إقبال وصاحب إدبار، فهذا من أسانيب العرب، فإن العرب تقول هذا ويحذفون المضاف، عبد الله إقبال وإدبار أي ذو إقبال وذو إدبار، صاحب إقبال وصاحب إدبار، فهذا أحسن ما قيل والله أعلم، إنه عمل غير صالح أي ذو عمل غير صالح، ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه على جهة المبالغة في ذمه كأنه نفس العمل استغراقه فيه وتمكن الشر من قلبه. وقيل هنا السؤال يعود، إنه الكناية تعود على السؤال الذي سأله نوح عليه الصلاة والسلام لما قال إن ابني من أهلي، قال الله سبحانه وتعالى إنه عمل غير صالح، سؤالك هذا نجاة الابن عمل غير صالح يا نوح، لا تسأل هذا السؤال، لا تسأل نجاة الابن، الابن كافر لا يستحق النجاة ولا يستحق أن يكون معك في السفينة، فهذا السؤال عمل غير صالح، وهذا قول قال به بعض العلم أن الكناية في قول إنه عمل غير صالح لا تعود على الابن وإنما تعود على السؤال، فعلى هذا المعنى سؤالك إياي في هذا الابن عمل غير صالح، سؤالك إياي أو نجاة هذا الابن عمل غير صالح، وهذا قال ابن عباس به ابن عباس وقتادة أن الكناية تعود على السؤال الذي في قوله تعالى إن ابني من أهلي، فقال الله إنه عمل غير صالح هذا السؤال، والأول أغرب أن الكناية تعود على نوح من باب المبالغة أو على وجه المبالغة، والأصل من باب المضاف حذف المضاف وإقامة المضاف إليه، إنه ذو عمل غير صالح. قال رحمه الله وقد شهد الله إنه عمل، هذه واضحة، هذه القراءة لا إشكال فيها، إنه عمل غير صالح، هذا هي القراءة، إنه عمل غير صالح، هذه القراءة المشهورة السبعية. لكن القراءة الأخرى إنه عمل غير صالح، هذه ما فيها إشكال، واضحة، إن ابنك عمل عملا غير صالح، لكن إشكال إنه عمل غير صالح، هذه فيها إشكال. الكناية على أي شيء تعود؟ قيل على ولد نوح، وقيل على السؤال الذي سأله نوح نجاة الابن، هذا عمل غير صالح، لأن هذا كافر لا يسأل نجاته، بل يسأل الكافر الدمار، أن الله يهلكه، ولا سيما الكافر المعاند، الكافر الغشوم الظلوم، العارم على أهل الإسلام، فيسأل أن الله يهلكه. لذلك أجاز بعض أهل العلم لعن هذا الكافر الذي أشرنا إليه، أنه لا بأس أن يلعن وإن كان حيا، الكافر الغشوم الظلوم العارم على أهل الإسلام، فيقال لعنة الله على فلان الذي صار حربيا على أهل الإسلام. وهذا قول من العربي رحمه الله، أن من كان خبيثا ومعلوم بالظلم والبغي على أهل الإسلام فلعنه جائز، جمعا بين الأدلة التي جاء فيها في بعضها اللعن وفي بعضها نفي اللعن. فيحمل قالوا ما فيه لعن للكافر على هذا النوع الذي هو عارم ظالم غاشم حربي على أهل الإسلام، فلا بأس أن يلعن. نعم لا بأس، لكن الأحسن ترك هذا. يقول عبد الملك الحوثي يلعن وظالم غاشم، لكن صار الناس ما يفقهوا كثير مسائل الدين، ويبتعد عن هذا على المنابر وعلى هذا، يبتعد عن هذا حتى لا تضرب الدعوة، ولا بعضهم يستحق مثل هذا، وهذا ترجيح جماعة من الأئمة في هذا النوع. قال رحمه الله: وجاء عن الكثير أنه يلعن بعض الناس مبتدع وضلال منحرفين بلغت بدعتهم الكفر بالله، إلا أنه أخبره بأن هذا الابن عمل غير صالح لكفره، فليس من الأهل الموعود بنجاتهم، وإن كان من جملة الأهل نسبا. هذا هو الحاصل في الجمع بين الأدلة، أنه ابنك ولا إشكال في ذلك، لأن الله قد قال ونادى نوح ابنه، لكنه ليس من الأهل الموعود بنجاتهم، فمن هذه الحيثية إنه عمل غير صالح. قال قوله تعالى: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنين. كرم في الأنبياء وفي الصلحاء والأولياء، مباشرة سلم ورد السلام، سلم ورد السلام، فما لبث أن جاء بعجل حنين. ينبغي أن يبادر بالضيف، لا يؤخر طعامه، الشيء الموجود يعطى أولا يبدأ به، والشيء الذي سيتأخر يتأخر، الذي سيتأخر قال بعض العلم ينبغي أن يباشر من هذه الآية الضيف ولا يؤخر الطعام عليه، فما كان موجودا يعطاه أولا ثم ذاك الحق في الطريق، أما يبقى الضيف نحن نجعل من يجوع يجمع وين الطعام، والرجل دخل عليه الساعة الثانية والنصف سيؤذن غريب وربما الطعام لم يجهز بعد، هذا خطأ في حق الضيف. فإن إبراهيم كما سمعت فما لبث أن جاء بعجل حنيد، قال بعض المفسرين قال فيه دلالة على أنه ينبغي أن يباشر الضيف ولا يؤخر طعامه، لا يؤخر، صحيح لا يؤخر، يبدأ بالحاصل الذي هو موجود يبدأ به الشخص وبعدها يلحق، ويستعد له قبل، يستعد له قبل، ولا سيما إذا قد علم مجيئه أنه يستعد له، حيث أنه إذا جاء يقدم له الطعام مباشرة. وقول البشر المقصود بها الولد الذي يبشره به بغلام عليم، فبشره بغلام عليم، هذه بشراهم لإبراهيم، وقيل بهلاك أولئك الفجرة الذين آذوا لوطا عليه الصلاة والسلام، بشروا بأن أولئك الذين يؤذون لوط ويفعلون تلك المعصية الجريمة سنهلكهم، جئنا من أجل إهلاكهم. وقوله قالوا سلاما أي سلمنا عليك سلاما، فهو مفعول مطلق لفعل محذوف، وقيل المقصود اللفظ هنا فهو منصوب بالقول، قالوا هذا اللفظ فيكون مفعولا به، قلت زيدا أي قلت هذا اللفظ. فالقول الأصل فيه أنه ينصب الجمل لا ينصب المفردات، هذا هو الأصل في القول. قال إني عبد الله، قال زيد قائم، هذا الأصل. وقد ينصب المفردات التي فيها معاني الجمل، قال كلمة طيبة، قال محاضرة طيبة، لا بأس بذلك. وأما المفرد غير ذين المذكورين، غير المفرد الذي ذكر الذي فيه معنى الجملة، الأصل فيه أنه لا ينصبه إلا إذا قصد اللفظ. قلت زيدا، قالوا سلاما، أي قالوا هذا اللفظ، فإنه يجوز أن ينصب القول في هذه الحالة المفرد الذي لم يتضمن معنى الجملة، وإن الأصل في القول ينصب الجمل أو ينصب المفردات التي تضمنت معنى الجمل، قال شعرا، قال خطبة. فإن قصد بالقول اللفظ أو فإن قصد بهذا الذي سلط عليه القول اللفظ لا بأس أن ينصبه، كما في هذه الآية قالوا سلاما، والذي يظهر أن سلاما مفعول مطلق لفعل محذوف، قالوا سلمنا عليك سلاما، فأجابهم بأحسن من تحيتهم، قال سلام. فإن رفع سلام يدل على الثبوت، والدعاء لهم بثبوت هذا الشيء بخلاف النصب، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فرد السلام بأحسن مما حيوا به عليه الصلاة والسلام. فهم قالوا سلاما، فهذا النصب ما يدل على الثبوت واللزوم، وهو أجابهم بما يدل على الثبوت واللزوم، دعا لهم بهذا الشيء، قال سلام عليكم، قال سلام أي عليكم، فتكون إجابته أحسن من ابتدائهم على أصل رد التحية، فإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، اقتصروا على ردها أو حيوا بأحسن منها. فالرفع يدل على الثبوت واللزوم، وهو أبلغ من النصب، وهو خبر لمبتدأ محذوف سلام عليكم. قال قوله تعالى ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما، قال سلام، ما يعرف سلام الثاني مبتدأ والخبر محذوف، التقدير سلام عليكم، ولا يضره التنكير هنا، لا يضر التنكير والابتداء بالنكرة، أحسنت، لأن المقصود الدعاء، والدعاء من المسوغات. وقولهم قالوا سلاما النصب، ما يعراب عن النصب، درس نحو تعلم النحو، نحو طيب، وأنت مفعول مطلق على قول أي سلمنا عليك، وقيل المقصود اللفظ فهو مفعول به، قالوا هذا اللفظ، قالوا سلاما، أحسنت. هذه الآية الكريمة تدل على أن إبراهيم رد السلام على الملائكة، وقد جاء في سورة الحجر ما يوهم أنهم لما سلموا عليه أجابهم بأنه وجل، بأنه وجل منهم، ولم يرد السلام فيها في سورة الحجر، هذا ظاهر التعارض. هذه الآية التي في هود نحن بصدد قراءتها فيها رد السلام، قالوا سلاما، قال سلام، رد عليهم، وفي الحجر ما يوهم أنه لما سلموا ما رد، وإنما أجابهم بجواب آخر بأنه وجل منهم، إنا منكم وجلون، قالوا سلاما، قال إنا منكم وجلون، ما رد السلام، هذا ظاهر التعارض، فكيف الجمع؟ والجمع سهل كما سيأتي من كلامه رحمه الله. قال هذه الآية الكريمة تدل على أن إبراهيم رد السلام على الملائكة، وقد جاء في سورة الحجر ما يوهم أنهم لما سلموا عليه أجابهم بأنه وجل خائف، وجل منهم، من غير رد السلام، وذلك قوله تعالى فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. والجواب ظاهر، وهو أن إبراهيم أجابهم بكلا الأمرين، أجابهم بالسلام ثم قدم لهم الطعام، فرآهم لم تمد أيديهم إليه ولم يمدوا أيديهم إلى هذا الطعام، خاف منهم فقال إنا منكم وجلون، ليش ما تأكلوا؟ فخاف منهم كما سيأتي في الداريات أنه رد، ثم قال قوم منكرون. والجواب ظاهر، وهو أن إبراهيم أجابهم بكلا الأمرين، رد السلام والإخبار، رد السلام بدل من كلا الأمرين، رد السلام والإخبار بوجله منهم، فذكر أحدهما في هود والآخر في الحجر، فذكر أحدهما في هود والآخر في الحجر، ويدل لذلك ذكره تعالى ما يدل عليهما معا في سورة الذاريات في قوله تعالى: فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. هذا يدل على أنه جمع بين الأمرين، وأنه يدل رد السلام ثم قال قوم منكرون لما قدم لهم الطعام، وجاء بذلك العجل ورأى أن أيديهم لم تمد إليه فخاف منهم كيف يأكلون. في قوله فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فما إعراب سلام قوم منكرون؟ هذا من أمثلة المتممة. عند من؟ لا ما عنده. عنده نعم سلام عليكم وقوم سلام قال سلام قوم منكرون، هذا من أمثلة المتممة في حذف الاثنين المبتدا والخبر. عندك طيب سلام المبتدا خبر ومحذوف انتهينا، عليكم سلام عليكم وقوم نعم خبر المبتدا محذوف تقديره أنتم قوم منكرون، ومنكرون صفة أحسنته. قال سلام قوم منكرون لأن قوله منكرون يدل على وجله منهم، ويوضح ذلك قوله تعالى فأوجس منهم خيفة في هود والذاريات، مع أن في كل منهما قال سلام في الذاريات وأوجس منهم خيفة وأوجس منهم، وهنا في هود فأوجس منهم خيفة فأوجس منهم خيفة في هود والذاريات، مع أن في كل منهم قال سلام، وهذا واضح. فإذن الجمع بينهما أن إبراهيم رد بالأمرين أو تكلم بالأمرين، رد السلام أولا ثم جاء بالعجل الحنيد ورأى أن أيديهم لم تمد إلى ذلك العجل خاف منهم فقال إن منكم وجلون، فأوجس منهم خيفة كما في هود أنه أتى بذلك العجل وقدمه إليهم ولم تمد إليه الأيدي فخاف. هذا هو الجمع بين هذه الآيات والله أعلم. تفضل يا أخي أدن. فما هو الجمع بين قوله فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وقوله ليس من أهلك ليس من أهلك الناجين ومن أهلك نسبا؟ أحسنت. لأن الله أثبت أنه من أهله ونادى نوح ابنه أثبت له.